بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله: باب صلاة أهل الأعذار، أي من المرضى وغيرهم كالمسافرين والخائفين. قال الشيخ رحمه الله: يجب أن يصلي المريض قائما في فرض، لأن القيام في النافلة لا يجب. يجوز للإنسان أن يتنفل جالسا ولو لم يكن مريضا، ولكن له نصف الأجر. أما في الفريضة فلا بد من القيام مع القدرة، فالقيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة. فالمريض إذا كان قادرا على القيام فيجب عليه أن يصلي قائما، إذا كان عاجزا عن القيام يصلي جالسا، إذا كان عاجزا عن الجلوس يصلي مضطجعا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كما سيأتي في الحديث قال الشيخ رحمه الله: يجب أن يصلي المريض قائما في فرض، بحديث عمران رضي الله عنه: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري. زاد النسائي: فإن لم تستطع فمستلقيا. هذا تفسير كلمة فعلى جنب، مستلقيا أي على ظهرك. ومناسبة هذا الحديث أن عمران اشتكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان مريضا معه الباسور، فربما لا يستطيع القيام أو أحيانا لا يستطيع الجلوس، فإذا كان كذلك فإنه يصلي مستلقيا إذا ما كان يستطيع الجلوس أو القيام. قال الشيخ: ويومئ لركوعه وسجوده برأسه ما أمكنه. يومئ الإماء الإشارة، يومئ يحرك رأسه في حالة الركوع، في حالة السجود يخفض رأسه قليلا في حالة الركوع وأكثر في حالة السجود، ما أمكنه، بقدر ما يستطيع، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. بقدر ما يستطيع يومئ. ويجلس المريض إذا صلى جالسا فإنه يجلس متربعا في حالة القيام، يجلس متربعا ثم يومئ. إن استطاع أن يسجد على الأرض بجبهته فإنه يسجد، وهذا الذي يجب عليه، يسجد على الأرض. إذا كان ما يستطيع، كان يكون معه مرض في رأسه أو معه مرض في عينيه مثلا أو في أنفه، لا يستطيع على السجود على الأرض، فإنه يومئ أيضا، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم قال الشيخ رحمه الله: وتصح صلاة فرض على راحلة واقفة أو سائرة خشية تأذ بوحل ومطر. إذا كانت الأرض كلها وحل، كلها طين وزلق أو في مطر، والإنسان إذا نزل يتأذى، إذا نزل عن الدابة يتأذى، ففي هذه الحالة يصلي الفريضة على راحلته، علما بأن الصلاة على الراحلة صلاة الفريضة ليست مشروعة. صلاة النافلة في السفر لا بأس، يعني يشرع للإنسان أن يتنفل على راحلته في السفر، وهذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الفريضة لا، ينزل. النبي كان يتنفل فإذا جاءت الفريضة نزل وصلاها على الأرض، ولكن إذا كانت الأرض فيها زلق وفيها وحل يصلي على دبته. ونستفيد من هذه مسألة عصرية الآن، سبحان الله، يعني ما جعل عليكم في الدين من حرج، والإسلام قائم على رفع الحرج، هذه قاعدة رفع الحرج عن المكلف، ما في ضيق على المكلف. فنحن الآن قررنا أن الإنسان إذا كان يتأذى من الوحل والمطر والطين يصلي على راحلته كما قال المؤلف، واقفة وسائرة. قال لحديث عن ابن أمية رواه الترمذي وقال العمل عليه عند أهل العلم. قبل أن نذكر مسألة العصرية هذه نقف مع هذا الحديث. يقول الشيخ رحمه الله لحديث يعلى بن أمية، صوابه يعلى بن مرة، أخرجه الترمذي برقم 11400 وأحمد مجلد الرابع صفحة 73 و100 من حديث يعلى بن مرة وليس يعلى بن أمية. كيف عندكم مصوف النسخة؟ ايش النسخة اللي معك عباد؟ من صوبه؟ مصوف في الحاشي ولا في الأصل؟ في الأصل. لا، هو عندنا في نسخة، في نسخة هذه ضمن مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب. قال يعلى بن أمية وصوابه يعلى بن مرة، والحديث على كل حال ضعيف. قال الترمذي حديث غريب أي ضعيف، لكن قال الترمذي العمل عليه، أو هو قال العمل على هذا عند أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق. هذا تمام كلام الترمذي، وبه يقول أحمد وإسحاق، هذا الذي تقتضي أصول الشريعة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما جعل عليكم في الدين من حرج، إذا كانت الأرض فيها مطر وفيها زلق وفيها وحل يصلي على الراحلة سواء كانت واقفة أو سائرة. أيضا الآن مسألة عصرية تشبه هذا، الإنسان أحيانا يكون راكبا في حافلة أو في طائرة، وفي حافلة أكثر لأن الحافلة بإمكان أن تقف، يكون راكبا في حافلة والحافلة سائرة وحضرت الصلاة ما يمكن الوقوف، السائق ما يقف. لماذا؟ لأنه يخشى على المسافرين، ما في محطة مثلا، ما في مركز على الطريق، ولا يستطيع أن يقف في صحراء مثلا أو في طريق ليس فيه شيء، يخشى يخاف، وهذه مسؤولية. فالسائق ماض بالحافلة لا يلوي على شيء، مهما كلمته نقف نصلي ما يستجيب. ففي هذه الحالة أنت تأخذ حكم من كان على دبته والأرض فيها طين ووحل، بل هذا أولى، أليس كذلك؟ هذا أولى، لأن الذي على دبته والأرض فيها طين ووحل يمكن أن ينزل، بس يتلطخ بالماء والطين والوحل، لكن هذا هل يمكن أن ينزل؟ ما يمكن، فيه خطر على حياته، بل ما ينزل في هذه الحالة الرجل مجنون. كيف ينزل والسيارة ماضية في الطريق، ثم لو قذف بنفسه من يسعفه فيما بعد؟ يعني المسألة غير متصورة، ما يفعل ذلك إلا مجنون. مضطر الإنسان اضطرارا أن يبقى في السيارة. طيب الآن نزوله مستحيل، وبقاؤه بدون صلاة أيضا هذا مشكل، لأن الوقت سوف يخرج، فماذا يفعل في هذه الحالة؟ يصلي على حالته جالسا، يصلي على حالته جالسا، كما يفعل من كان على ظهر الدابة والأرض فيها طحم فيها طين وحل. طيب قد يقول قال السيارة ماشية ما في بأس، لأن المؤلف ماذا قال هنا؟ قال واقفة أو سائرة، ما في حرج، والله أعلم. يصلي يأخذ حكم، لو كان الراكب ليس متوضئا يأخذ حكم فاقد الطهورين، وهذه مسألة فيها خلاف بين العلماء. فاقد الطهورين هل يصلي على حالته أم ينتظر؟ يصلي على حالته، والأحوط له في هذه الحالة أن يصلي على حالته، فإذا نزل توضأ وأعاد خروجا من الخلاف، سواء في الوقت أو في خارج الوقت، سواء في الوقت أو في خارج الوقت، توضأ وأعاد خروجا من الخلاف في مثل هذه الحالة. قال الشيخ رحمه الله: والمسافر يقصر الرباعية خاصة، الرباعية يعني الصلاة التي تكون لها 4 ركعات، الظهر والعصر والعشاء، المسافر يصليها 2 ركعات، وله الفطر في رمضان، أيضا هذه من رخص السفر. وإن ائتم بمن يلزمه الإتمام أتم، يعني وإن ائتم المسافر بمن يلزمه الإتمام وهو المقيم، إذا صلى المسافر خلف مقيم فإنه يتم الصلاة، يعني يصلي 4 ركعات، إذا أدرك معه 1 ركعة، لأن المسألة فيها خلاف، لكن الراجح والله أعلم أنه إذا أدرك معه أقل من 1 ركعة فإنه لا يتم، هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. كما لو أدرك المسافر المقيم في التشهد الأخير فهل أدرك معه 1 ركعة؟ الجواب لا، في هذه الحالة يصلي 2 ركعات، لأنه ما أدرك 1 ركعة كاملة، وإنما يتم إذا أدرك 1 ركعة. في قول آخر أنه يتم مطلقا مهما أدرك، هذا المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل. والقول الآخر وهو رواية أيضا عن أحمد أنه يتم إذا أدرك 1 ركعة فصاعدا، وإذا أدرك أقل من 1 ركعة يقصر يصلي 2 ركعات، هذا القول الراجح إن شاء الله. لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: من أدرك 1 ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. قال الشيخ: ولو أقام أي المسافر لقضاء حاجة، لو أقام المسافر في بلد لقضاء حاجة بلا نية إقامة، يعني لم ينوي الإقامة في البلد وإنما أقام لعمل لحاجة، متى ما انقضت رجع، ما نوى الإقامة وإنما قال بمجرد أن ينتهي هذا الشيء وأنتهي من هذا العمل أو أخذ هذه الحاجة سوف أرجع إلى بلدي بعد ساعة، بعد ساعتين، اليوم أو غدا أو بعد غد، الأسبوع القادم، الشهر القادم، الله أعلم. إذا انتهت الحاجة رجعت، مثلا جاء يشتري بضاعة أو جاء يوقع عقدا أو جاء يجري عملية أو جاء يسلم أمانة ولم يلقى الشخص الذي يسلمها إليه، مثلا بعد ساعة، بعد ساعتين، ما يدري. فهذا الذي دخل البلد ولم ينوي الإقامة وإنما علق رجوعه بانقضاء حاجته، ما عنده نية إقامة، يقول الشيخ: ولا يعلم متى تنقضي، ما يدري متى تنقضي هذه الحاجة، أو حبسه مطر أو مرض، حبسه في البلد مطر أو مرض أو شيء من الأعذار كحرب مثلا أو اعتقال مثلا، يعني هذا يقصر الصلاة أبدا ولو بقي 10 سنوات فإنه مسافر، لأنه لم ينوي الإقامة وإنما جاء لحاجة ويرجع. شخص مثلا دخل البلد ومعه بضاعة، معه مثلا أكياس من البر أو ثياب مثلا، وقال سوف أنزل البلد، هذه مسافره أبيعها، متى ما بيعت هذه البضاعة رجعت، اليوم أو غدا أو بعد غد، ما نوى الإقامة وإنما علق الرجوع بانقضاء هذا الشيء، ببيع هذه البضاعة مثلا، كم يقصر هذا؟ أبدا، ولو بقي 1 سنة كاملة يقصر، لأنه لم ينوي الإقامة ولم يعلم متى يرجع، هذا يقصر أبدا. طيب، الحالة الثانية الذي نوى الإقامة وحدد وعرف متى يرجع، هذه الحالة الثانية، يعني نزل البلد وقال سوف أجلس فيها أسبوعا، أجلس فيها شهرا، أجلس شهرين، أجلس 10 أيام، حدد. هذا الذي فيه خلاف بين العلماء، هذا فيه خلاف من العلماء، من قال يقصر 4 أيام فما زاد يتم، طبعا إذا صلى وحده أو إماما، أما إذا صلى خلف المقيمين في البلد يتم معه 4 أيام، هذا مذهب أحمد. ومن العلماء من قال يقصر 3 أيام فقط، لا يحسب منها يوم الدخول يوم الخروج، هذا مذهب مالك والشافعي. ومن العلماء من قال يقصر 2 أسبوع 15 يوما، هذا مذهب أبي حنيفة. هذه المذاهب الأربعة، هناك مذاهب أخرى في التحديد. هذا في من نوى الإقامة وحدد، حدد أن يجلس. الراجح في هذه المسألة والله أعلم أنه لا تحديد، وهذا مذهب ابن تيمية وابن القيم والمحققين، ما في تحديد في الشرع، ما جاء في الشرع تحديد للمدة التي يقصر فيها المسافر إذا نوى إقامة وحدد إقامة. والراجح في ذلك أنه يقصر ما دام أنه مسافر، لأن الله سبحانه وتعالى قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر، على سفر، فمن كان على سفر فإنه يقصر ولو بقي شهرا. وأما الذي استوطن أو أقام في البلد، اشترى شقتان، اشترى أثاثان، وأخذ سيارة، وأحضر أهله وزوجته وأولاده واستقر، هذا مسافر؟ ما مسافر هذا. وإن قال بعض العلماء بأنه مسافر، هذا غلط، ليس مسافرا، لأن الرجل الآن حاله كحال أهل البلد، في فرق؟ في فرق بينه وبين أي واحد من أهل البلد؟ ما في فرق، هذا ليس مسافرا. لكن ذاك الذي ينزل في الفندق مثلا، هذا مسافر، إن ما هو إقامة وإنما هو على سفر، واضح؟ فالضابط في ذلك قوله على سفر، فإن كنت على سفر ترخص بالقصر، أما إذا أقمت فليس لك ذلك. لأن في فتوى عن بعض العلماء اشتهرت أن الطالب الذي يذهب ويرحل للدراسة في بعض البلاد ويمكث 4 سنوات، هذا قالوا مسافر، وهذا ليس بصحيح. 4 سنوات يبقاها في البلد ويسكن ويؤثث وربما تزوج وأحضر أولاده، قالوا مسافر، شيء غريب، هذا ليس مسافر. فهنا عندنا قولان في المسألة، إما أن نحدد وإما أن لا نحدد، إما أن نقول بالأيام كما قال الأئمة الأربعة، منهم من قال 4 أيام، منهم من قال 3 أيام، منهم من قال 15 يوما، وإما أن نقول بعدم التحديد ونرجع ذلك إلى ضابط السفر. ضابط السفر، طبعا كل أحد فيما يظهر لي والله أعلم يفرق بين المسافر وغير المسافر، لأن السفر هذا لم يحدد شرعا، والذي لا يحدد شرعا نرجع في تحديده إلى العرف، إلى العرف. وهل العرف الآن يقضي لهؤلاء مثلا الموظفين والمدرسين والعمال الذين عندنا، هل العرف يقول عنهم إنهم مسافرون؟ ها؟ لا، ليس مسافرين، ليس مسافرين، واضح؟ وإنما العرف في من يأتي مثلا إلى البلد هذا لحج أو عمرة، يأتي لحج أو عمرة، هذا العرف يقول عنه إنه مسافر، واضح؟ يعني أنت الآن في البلد، أبو يونس الآن تعمل في البلد، جيد، وأنت لست من أهلها ولكنك تسكن ومقيم ومستقر كأي شخص آخر من أهل البلد، هل أنت مسافر؟ لا. هل أحد من الناس يقول عنك مثلا عن حالك أنت أو حال أمثالك من الإخوان أنهم مسافرون؟ أبدا، أنتم مقيمون. لكنك لو سافرت إلى مكة مسافر. لماذا؟ لأن إقامتك في ينبع وليس في مكة، فأنت في ينبع مقيم. لا يجوز لك مثلا أن تصلي ركعتين الرباعية، لا يجوز لك أن تفطر في رمضان، لا تمسح على الخف 3 أيام، لا تجمع بين الصلاة لأنك مقيم. لكنك لو ذهبت إلى مكة فإنك تترخص بهذا، لأنك أنت في مكة مسافر ولكنك في ينبع مقيم. إذن هذا يؤكد لنا المسألة ترجع إلى العرف، إلى ما تعارف عليه الناس. جيد، بس خلينا نكمل القطعة هذه ثم نشوف الأسئلة. يقول الشيخ رحمه الله: والأحكام المتعلقة بالسفر 4، يعني رخص السفر: القصر والجمع والمسح والفطر. القصر يعني أن يصلي الرباعية 2 ركعات، وقد أجمع العلماء على أن الفجر والمغرب ليس فيها قصر إلا في حالة الخوف، في خلاف إلا في حالة الخوف في خلاف، لأنه تقدم معنا في البخاري أن صلاة الخوف تكون ركعة، أليس كذلك؟ تكون ركعة. والعلماء القائلون بهذا القول لا يفرقون، حتى الفجر عنده تصلى ركعة والمغرب عندهم تصلى ركعة. إذن يمكن استثناء هذه الصورة من الإجماع الذي حكاه ابن حزم وغيره، حكوا الإجماع على أن القصر لا يدخل في صلاة الفجر ولا في صلاة المغرب. إذن هذا القصر. والجمع، الجمع يكون بين صلاة الظهر مع العصر أو صلاة المغرب مع العشاء، إما جمع تقديم أو جمع تأخير كما معلوم. والمسح، المراد بالمسح هنا يعني المسح على الخف. المسافر كم يمسح؟ 3 أيام بلياليهن، والمقيم يمسح يوم وليلة، هذا معروف، تقدم معنا أظن في الطهارة. والفطر، المراد بالفطر الفطر في رمضان، الفطر في رمضان. فهذه هي رخص السفر. هذه الأحكام 4 مهمة بالنسبة للتفريق في المسألة الأولى، يعني التفريق المسألة الأولى بين المسافر وغير المسافر، هذا شيء مهم جدا، لأنه المسافر تتعلق به أحكام 4. فإذا حددنا من هو المسافر أجزنا وأنطنا به هذه الأحكام، فالمسألة ليست سهلة. يعني الآن هذه الفتوى الشهيرة بأن الطالب الذي يقيم في بعض البلاد 4 سنوات أنه مسافر، ما معنى ذلك؟ أنه يباح له القصر وأن يفطر في رمضان وأن يجمع الصلوات، كل هذه تباح له، وهذا ليس شيئا سديدا، لا شك أن هذا قول ضعيف جدا، والله أعلم. قال الشيخ رحمه الله: ويجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت أحدهما للمسافر. ما المراد بالظهرين؟ الظهر والعصر، والعشاءين المغرب والعشاء. في وقت أحدهما يعني إما في وقت الظهر أو في وقت العصر، أو وقت المغرب أو وقت العشاء. إذا كان طبعا صليت في وقت الظهر فهذا جمع تقديم، إذا صليت في وقت العصر هذا جمع تأخير، وهكذا في المغرب والعشاء. قال الشيخ: وتركه أفضل، غير جمعي عرفة ومزدلفة. يعني ترك الجمع أفضل، لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام في الغالب من أحواله أنه كان يصلي كل صلاة في وقتها حتى في السفر، هذا الغالب عليه، ولذلك تركه أفضل. فالجمع رخصة، رخصة وليس عزيمة. أما القصر لا، قصر عزيمة، لذلك ذهب كثير من العلم لأن القصر واجب في السفر، لكن الجمع ليس واجبا، تركه أفضل. ليه؟ الصلاة في وقتها أفضل، أن تصلي كل صلاة في وقتها أفضل، ولكن لو فعلته أحيانا الإنسان يكون محتاج ما في بأس. وتركه الشيخ يقول أفضل إلا في موضعين يفعل وفعله أفضل، وهو السنة. ما هو؟ في عرفة وفي مزدلفة. في عرفة الجمع بين صلاة العشاءين ولا الظهرين، الظهرين الظهر والعصر، وفي مزدلفة العشاءين. يقول ولمريض يلحقه بتركه مشقة. المريض الذي يشق عليه أن يصلي الصلاة في وقتها، يعني كل صلاة صلي في وقتها فيه مشقة عليه، فهذا الأفضل له الجمع، الأفضل له الجمع حتى يعني لا يشق عليه، لا يتشق عليه الصلاة في كل صلاة في وقتها يعني. ولا شك أن الإنسان يعني كونه يتقي الشيء الذي يشق عليه ويتلافى الشيء الذي يشق عليه، هذا شيء مطلوب ومستحب. ولذلك الشيخ هنا قال إن الجمع الأفضل تركه إلا في هذه الحالات الثلاث، في عرفة، في مزدلفة، ولمريض يلحقه بتركه بترك الجمع مشقة، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمع من غير خوف ولا سفر، يعني في المدينة جمع في المدينة من غير خوف ولا سفر. قال الشيخ وثبت الجمع للمستحاضة وهو نوع مرض. كيف؟ ايش في مصر؟ من غير خوف ولا مطر، عندي سفر. على كل حال هو الجمع المعروف في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس ان النبي صلى، ان النبي جمع في المدينة، جمع في المدينة من غير خوف، الظاهر انها من غير خوف ولا مطر، هكذا الرواية، من غير خوف ولا مطر، يعني جمع في المدينة ولم يكن في المدينة خوف ولا مطر. فكلمة لا خوف ولا مطر دل على أن من أسباب الجمع، ويشرع الجمع عند الخوف ويشرع عند المطر، ما في حرج. والنبي عليه السلام فعل ذلك كما قال عبد الله بن عباس أراد أن لا يحرج أمته. نقف عند كلمة وثبت الجمع المستحاضة، تحتاج إلى شرح وإيضاح، ونكتفي بهذا القدر. نتابع إن شاء الله غدا فيما تبقى من هذه القطعة ومن هذا الباب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. في سؤال كان عندك؟ إذا الرجل له زوجة في بلد وزوجة أخرى في بلد آخر، فإنه يكون مقيما في كلتا البلدتين، عرفت؟ يعني زوجة في ينبع وزوجة في مكة مثلا، فإذا دخل ينبع فإنه مقيم، يعني متأهل، وإن دخل مكة فإنه مقيم لأنه متأهل. وهذه هي أحد الأعذار التي قيلت في لعثمان رضي الله عنه. عثمان مسافر رضي الله عنه في خلافته، وكان هو الخليفة وهو الإمام، كان يتم الصلاة، يعني يصلي 4 ركعات. عبد الله بن مسعود أنكر عليه، جيد، وقال إن لله وإنا إليه راجعون، صليت خلف رسول الله، لا الحديث المعروف، جيد. ثم قال ليت حظي من 4 ركعات كحظي من ركعتين. فقيل له لما صليت خلفه؟ يعني انت الان انكرت عليه تصلي خلفه؟ قال الخلاف شر، الخلاف شر، يعني صلى خلفه رضي الله عنه. فالمقصود ان عثمان لما صلى في منى 4 ركعات اتم، العلماء اخذوا يعني يلتمسون تخريج لهذا الفعل من عثمان، لانه هذا الفعل لا شك خالف فعل النبي وفعل ابو بكر وفعل عمر. منهم من قال، هذه شوف معاذير، منهم من قال إن عثمان خشي من الأعراب أنهم يرجعون إلى ديارهم وإلى مياههم ويظنون أن الصلاة ركعتان، فأتم حتى لا يلتبس الأمر على الأعراب. ولكن أجيب عن هذا بأن الأعراب هؤلاء صلوا خلف رسول الله، وصلوا خلف أبي بكر وخلف عمر، جيد، هذا ليس بوجيه. كيف اشتهر؟ لا ما في دليل على هذا، وإنما هم علموا هذا التعليل ووجيب عنه. هناك أيضا هو أقوى تعليل أن عثمان رضي الله عنه كان قد تأهل في منى، أي تزوج في منى، فلما تزوج في منى إيش أصبح؟ أصبح مقيما، فكان يتم. وهذا مذكور عن الزهري، ولا شك أنه فيه انقطاع لأن الزهري لم يدرك عثمان، لكن هذا يعني أقوى ما قيل في الاعتذار لعثمان رضي الله عنه أنه تأهل. هو قال عن نفسه، هو اعتذر بهذا، اعتذر بأنه جمع بأنه أتم في منى لأنه تأهل أصبح مقيما، هكذا قال. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.